موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها إعادة الجماعة في المسجد الواحد. يعني ما حكم ذلك؟ تصح الجماعة الثانية في المسجد نفسه إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد الأولى مع الإمام الراتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة، ولذلك تتكرر الجماعة. وينبغي للمسلم عموما أن يحرص على الجماعة الأولى مع الإمام الراتب خروجا من الخلاف في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.